مؤمنا بالله ترسي طريق الناس يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان مع الله آثر رضا الله على هواه. يحكي لنا تعالى في كتابه العزيز عن بني إسرائيل الذين كانت خريتهم تطل على البحر، يقول عز من قائل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أهل هذه القرية كانوا أهل بحر، واختبرهم الله بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم جعل الأسماك لا تأتيهم إلا يوم السبت بشكل خاص ابتلاء لهم، بل وتطوف أمامهم في ذلك اليوم على وجه الماء شرعا واضحة سهلة الاصطياد. فماذا فعلوا؟ يقول تعالى عنهم: إذ يعدون في السبت اعتدوا وخالفوا أمر الله واحتالوا فنصبوا سباكهم من يوم الجمعة وتركوها، فكانت تعلق الأسماك فيها يوم السبت وهم مرتاحون لا يفعلون شيئا، فيأتون يوم الأحد ويسحبون السباك. فضلوا هواهم على أمر الله وعصوه. شبيه من هذا الاختبار ما امتحن الله به المسلمين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن صيد الصحراء في حالة خاصة هي عندما يكونوا محرمين، وزيادة ابتلاء لهم جعل الله في حال إحرامهم كل أنواع الصيد الذي يشتهون ويحبون من غزلان وحمر وحشية تجري بين أيديهم وأمام أعينهم وأرجل الفرس حتى الطير تقف على رأس الفرس سهلة الاصطياد. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فما كان من أجدادنا رضي الله عنهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا، لم يحتالوا أو ينصبوا أسخاخا قبل إحرامهم، بل تركوا الصيد تماما طاعة لله. في الواقع لما نفكر في هاتين القصتين نجد أنفسنا أمام ابتلاء تعرضت له مجموعتين من البشر بنفس الظروف. المسلمون يحتاجون للصيد وهواهم في الصيد، لكن لما يقول تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم التزموا بأمر الله وكان حالهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما الفريق الآخر فهم أيضا محتاجون للصيد، لكن كان حالهم أن تركوا أمر الله واتبعوا هواهم. وقد قال تعالى عن هؤلاء وأمثالهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ترى أي الفريقين نحن؟ هل نفضل أمر الله على هوى أنفسنا أم أن الأولوية لما نهوى؟ لعلكم توافقونني الرأي أننا ربما وعن غير قصد في كثير من الأحيان نؤثر ونفضل أمورا معينة نحبها على ما يرضي ربنا، وإن قيل ذلك لأن الشهوة أحيانا تكون متملكة في القلب وفي النفس. فماذا أفعل؟ خالف هوى نفسك لله وخالف هوى الناس وخالف الشيطان وأولياءه، عندها تكون بلغت منزلة الإيثار. كم أنت رائع إذا آثرت ما يحب الله على ما تحب نفسك الأمارة بالسوء ليكون هواك مع الله. طبعا القضية تحتاج لصبر والمجاهدة حقيقية، فإن الهوى يقصي القلب. ولينظر كل منا منذ كم وهو يختار ما تحبه نفسه ويطلبه قلبه الذي تحكم فيه سلطان الشهوات. منذ كم؟ 10 سنوات أم 20 سنة أم ربما أكثر؟ كل هذه المدة أيا كانت تكن قليلة أم كثيرة لا يهم، تشكلت أهواؤنا وميولنا على اختيارات محددة، وعسس في القلب تعلق بأشياء وأشخاص وأفعال. وهذا لا يعني أني أتكلم عن إنسان كافر أو فاسق بعيد تمام البعد عن أي طاعة، لا، قد يكون الواحد منا مصليا ويصوم وملتزما بأركان الإسلام، لكن عند الاختيار يفضل هواه أحيانا على ما يرضي الله، بل حتى الطاعات التي يأتي بها قد يأتي بها على حسب هواه لا كما يحب الله. فعلى سبيل المثال، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة لوقتها، أول وقتها. فهل نحن ممن هواه مع الله في هذا؟ يعني أترك أي شيء أنا فيه كي أصلي الفريضة في أول وقتها، وليس على حسب الفضاوة عندي 100 مشكلة قبل أن أدخل الصلاة، لكن الله يحبني في الصلاة أن أكون معه بخشوع وتركيز فأجاهد نفسي لأكون معه ومعه فقط. حتى لما نصوم، هل نصوم كما نحب نحن أم كما يحب الله؟ هل تصوم أعيننا عن النظر إلى ما لا يرضي الله فنغض البصر؟ هل يصوم لساننا عن الكذب أو الشتيمة أو الغيبة والنميمة؟ ماذا عن آذاننا؟ هل تصوم عن سماع ما لا يرضي الله؟ بل أخبروني، ماذا عن أوقاتنا في أيام رمضان؟ هل نقضيها بحقها ما بين صيام وقيام وقراءة قرآن وأعمال خير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحضور دروس الدين؟ بل وربما متابعة بعض البرامج الدينية التي تعرض على الفضائيات؟ هل نتحول من طاعة إلى طاعة؟ أم من مسلسل إلى آخر؟ ومن مسابقة إلى أخرى؟ هل نحييها تهجدا كل ليلة في مسجد لتشهد علينا المساجد كلها؟ أم أن خيم الأغاني والنراجيل هي من يشهد علينا؟ رمضان شهر واحد في السنة ولا نستطيع أن نكون مع الله فيه بحق. أعتقد أن الأمر أصبح واضحا ولا حاجة لمزيد من ضرب الأمثلة، فكثيرا ما نفضل هوى أنفسنا على ما يحبه الله وطلبه منا لصالحنا. نعم، الوجع وجعنا جميعا، وكل منا مقصر في ناحية صغرت أم كبرت إلا من رحم ربي. لكن السؤال هنا، ما هو السبب الرئيسي المحرك لتفضيل هوانا على أمر الله؟ المحرك في القلب، فعلى حسب من يشغل وما يشغل قلبي يكون الاختيار. يعني من شغل قلبه بالله آثر طاعة الله، ومن شغل قلبه بهوى ما آثر ذلك الهوى على طاعة الله. لذلك حذرنا الله سبحانه من ذلك، لأن فيه خسارة الدنيا والآخرة. يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء الثمانية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية شديدة الخطورة، وفي هذه الحياة عاشها كثيرون قبلنا وتنوعت اختياراتهم، من مؤثر لهوى نفسه فهو في الآخرة من الخاسرين، إلى مؤثر لرضا الله فهو في الآخرة من الفائزين. مروا بتجارب واختبارات، لعلنا نمر بمثلها أو ما يشبهها، فكيف تكون منا الاختيارات؟ نعيش مع تلك التجارب وأصحابها بحسب ما يتسع له الوقت. وأبدأها بهذه القصة التي كلما تذكرتها أثرت بي. أبو طالب كان على فراش الموت، الفرصة الأخيرة للتوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رأسه يدعوه أن يقول لا إله إلا الله، وأبو جهل وعبد الله بن أبي بن أبي أمية رؤوس الكفر يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فقال في النهاية: على ملة عبد المطلب. نطق بكلمة الكفر بدل أعظم كلمة، كلمة النجاة، لا إله إلا الله. ضيع نفسه لأجل الآباء والوجاهة والمجتمع الذي ينتمي إليه، فكم من المسلمين قد يوقعوا أنفسهم في محرمات أو يقصروا في طاعات من أجل بشر. وبالمقابل كم من الصحابة رضوان الله عليهم آثروا دين الله على أقرب وأحب الناس إليهم. روي عن سعد رضي الله عنه يقول: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لا تدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمة. فقلت: لا تفعلي يا أمة، فإني لا أدع ديني هذا بشيء. فبقيت أياما لم تأكل، فلما رآها قد تعبت أشفق عليها يريدها أن تأكل، فقال: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت كله إلا دين الله، إلا شرع الله، إلا ما يحب الله. انشغلت قلوب المؤمنين الصادقين بالله سبحانه وبما يرضيه. وهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذبح ابن إسماعيل الذي رزقه به بعدما كبر سنه فحبه كثيرا، لكنه سارع إلى أمر ربه وتقديم محبة الله على محبة هذا الابن. ولما رأى الله عزم إبراهيم على الطاعة وظهرت محبته لربه نسخ الله الأمر بذبح الابن وفداه بذبح عظيم، وبشره بابن آخر هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. كل هذا ببركة طاعة الله وتقديم محبته على محبة غيره. يقول تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. كان اختبار لك وفديناه بذبح عظيم. ترى هل نحن من الناجحين في اختبارات الله لنا؟ كل منا فليسأل نفسه: هل عنده استعداد لو كان في هذا الموقف أن يذبح ما يحب من شهوة من محبوب ليثبت أن حب الله سبحانه أعظم في قلبه من أي حب سواه؟ إذا جمعت أموالا بالحرام لأجل أولادك فقد آثرت أولادك على رضا الله. كم من فتاة ترجو رضا من تحب فتعصي الله، كم من رجل يرجو رضا زوجته فيختلس أو يرتشي يعصي الله لأجل أن يرضيها بالمال والهدايا. إذا أطعت زوجتك وعصيت ربك فإنك محب لزوجتك أكثر من حبك لربك. إذا آثرت أن ترضي جارك آثرت أن ترضي شريكك على حساب طاعتك لربك بالدليل القطعي إنك تحب هذا الذي آثرته أكثر مما تحب الله. أما المؤمنون يقول عنهم تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن قضية الحب هذه لم تقف عند البشر بل تجاوزتها إلى الأموال والتجارة والمساكن، وهي من ضمن ما ذكر الله في الآية: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فها هم مشركو قريش سادتها رفضوا الإسلام وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. لماذا؟ خوفا على مصالحهم، وقد كانوا ينتفعون بسبب العرب الذين يأتون إلى مكة من مختلف الأنحاء لعبادة الأصنام. خافوا أن يخسروا أموالا جمعوها وأن تكسب تجارتهم، فرفضوا أن يدخلوا في الإسلام، رفضوا دين الله وحاربوه مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق. لكن حب المال والربح التجاري والوجاهة والسيادة كان أحب في قلوبهم. أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقضية الرياسة والوجاهة والأموال فهي لا شيء عنده، فقد جاءه سادة قريش من خلال عمه أبي طالب يعرضون عليه أن يترك دعوته ويجعلونه بالمقابل أغناهم وسيدا عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. فهل نحن مثل نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو مهما فعلوا لي أو بي على أن أترك هذا الحجاب، على أن أترك ذمتي وضميري، على أن أترك طاعة الله أيا كانت؟ فلا، المهم رضا الله حب الله ملأ قلوب المؤمنين فلا مكان لسواه في قلوبهم. ترى هل آثرت تجارة فيها شبهة على طاعة الله عز وجل يوما؟ هل آثرت وسيلة حرام أو فيها شبهة في كسب المال على طاعة الله عز وجل؟ المؤمن الحق لا يفعل هذا لأن قلبه وهواه مع الله. فاصل ونواصل بإذن الله مع الله من نترك هوانا ونؤفي رضاه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا قبل الفاصل عن حبنا لأشياء وتعلق قلوبنا بها وكيف يدفعنا كل ذلك إلى تفضيل هوانا على رضا الله. لكن هذا الصحابي الجليل صهيب الرومي يحكي عن نفسه، قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني تتركوني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي، تخلى عن كل أمواله. نعم، لأن هواه كان مع الله وليس مع أطيانه وممتلكاته. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين، ربح البيع أبا يحيى. أي بيع؟ هو ما باع شيئا، بل تخلى عن أمواله، بل باع، والله تعالى هو من اشترى. ونزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه وما يملك ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فهل نحن ممن يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضات الله؟ ألا يحب أمواله؟ يحبها، لكن حب الله أكبر في قلبه. الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، لكن هوى بعض الناس جرهم إليه فآثروه على أمر الله. صهيب ترك المال الحلال لله، وبعضنا يعجز عن ترك المال الحرام لله. لما نسمع هذه القصة نتذكر الفرقات، الرشاوي، الاختلافات، صفقة فيها أرباح كثيرة لكن فيها شبهات، معاملة تجارية فيها مكاسب كبيرة لكنها تعتمد على عملية لا ترضي الله، فماذا تفعل؟ هل يكون هواك مع الله؟ عند الزكاة، عند الصدقات، هل أنت من المنفقين؟ يمدح الله المؤمن يقول تعالى: وآت المال على حبه، يعني مع أنه يحب المال لكنه يطيع الله وينفق في سبيل الله، يؤثر طاعة الله على حبه للمال، لأن حبه لله أكبر من حبه للمال أو سواه. بل ولم يكن حب الله سبحانه ورسول عليه الصلاة والسلام عندهم أعظم من حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعسيرة والأموال والتجارة فحسب، بل ومساكن ترضونها. لقد ارتضى المسلمون مساكنهم في مكة المكرمة، أحبوها، هي موطنهم، لكن عندما أودوا في دين الله فروا بإيمانهم وآثروا دين الله على مساكنهم، فكانت الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة المنورة. تركوا موطنهم بطاعة الله حبا بالله، فأين منهم من يتركون مواطنهم إلى بلاد غريبة كي يعصون الله؟ تركوا مساكنهم حلالهم التي يحبونها لإرضاء الله. ألا يستحي بعضنا من تمسكهم بمساكن حرام؟ عندك بيت ومستورة ووعد الله قصورا في الجنة لمن أطاع، فتنسى كل هذا وتضغط على زوجها ليفعل المستحيل، حلال حرام لا يهم، المهم أن تحصل على شقة مثل فلانة أو فيلا مع مسبح مثل علانة. إذا آثرت بيتا على طاعة الله وكان في الإقامة فيه شبهة، في شرائه شبهة، فقد أحببت أكثر من حبك لله. المؤمن الحق من اختار أن يكون مع الله يؤثر دوما رضا الله على هواه، بل قد يحب ما لا يحب لأجل الله. فهذا يوسف عليه السلام قال: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. آثر السجن لأن فيه نجاة من المعصية التي لا ترضي الله. كانوا نساء كثيرات جميلات من أكابر المجتمع وهن من يطلب، ومع هذا قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اختار السجن ولا أن يعصي الله، ونحن يعجز الكثيرون منا عن حركة بسيطة بطرف العين، غض البصر أمر من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أي العين جناها النظر. هل أطاعت تلك العيون أم أنها انطلقت هنا وهناك في الشارع وعلى الفلاجات في الإنترنت وعبر الفضائيات؟ المؤمن المصمم أن يكون مع الله في كل حال من أحواله يفكر دوما في الأمور التي يكرهها ربه فيتجنبها، ويفكر أيضا في الصفات التي يحبها ربه أن توجد فيه فيتصف بهذه الصفات، والأمور التي ترضيه فيقوم بها، فإنه يسعى جاهدا لتحصيل مرضاته سبحانه، ولا يفكر في شيء إلا في ما هو الذي يرضي ربي فأفعله، وما هو الذي يحبه كي أفعله، ولا أبالي بهوى نفسي الأمارة بالسوء، ولا بفتن الدنيا، ولا بما يريده الناس. أخت تعمل في شركة تعلم أن المدير يسخط عليها وقد يطردها لو تحجبت فتختار أن لا تتحجب، وأخرى تختار رضا الله فتتحجب. كيف؟ لأن حب الله في قلبها أكبر، والخوف من غضبه سبحانه أكبر، ورجاء رحمته ورزقه أكبر. وآخر يخاف من مديره، يخشى أن يطرد من العمل فلا يذهب إلى صلاة الجمعة، أو يمتنع عن أداء فريضة الصلاة أثناء الدوام. آثر رضا الناس، لكن الناس لن ينفعوني في آخرتي، المهم رضا ربي. وقد قيل: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه المناجاة لله رب العالمين. ففي المقابل تصور نفسك وحياتك وأنت تتحرك وتفكر وتعمل وتتكلم وتقدم وتحزن بناء على قاعدة المحبة الذهبية: هل هذا يرضي محبوب تبارك وتعالى؟ إذا رأيت تصرفا لم يعجبك من أحد الأشخاص، وكنت في جلسة وأردت أن تكلم الناس الحاضرين عن فعل هذا الشخص وبلغت الكلمات أعلى الحلق، ثم تذكرت هذه الاستغابة ورب حبيبي نهاني عنها قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، سيحب الغيبة، فأبتلع الكلمات وأحبسها في جوفي وأذكر الله بدلا منها فيبدلني حلاوة بدل أكل لحم هذا الإنسان ميتا. قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا أحب أحد أرحاني، لا يعجبني وقد أساء إلي، لكن الله أمر بصلة الرحم فأصله لله إرضاء لله، لأن حب الله هو الأكبر في قلبي. وقد قيل: عجبت لمن أقبل على الخلق والحق يقول إلي إلي، مع الله إلى الجنة. فما بالنا، هل يصعب علينا أن نخالف هوى أنفسنا إن لم يرضي الله؟ أين نحن ممن جاهد الجهاد الحقيقي في ساحات المعركة فرخصت أرواحهم في سبيل الله؟ أفلا ترخص شهواتنا المحرمة وأهواؤنا الآثمة في سبيل الله؟ أين نحن من أجدادنا السلف الصالح رحمهم الله؟ هذا بطل منهم، هو البراء بن مالك رضي الله عنه. وفي يوم الجمامة انطلقت الصفوف المصفوفة إلى مقاديرها وصاح البراء: يا أهل المدينة، لا مدينة لكم اليوم، إنما هو الله والجنة. وما شغلت قلبه الجنة إلا لأنها تعني القرب من الله، رضا الله، فيها يكون مع الله. أعظم ما في القلب والفكر هو الله، إنما هو الله والجنة شعار لابد أن يرفعه كل مسلم في قلبه، ليس بالضرورة في ساحة قتال، وإنما في ساحة الحياة حيث الفتن تغزوه من هنا وهناك، والمغريات تحيط به، والشهوات تتأزج في داخله نحو المحرمات. حقا وصدقا، إن لم يكن الله أكبر في قلوبنا، حب الله أكبر في قلوبنا، لن يكون لنا قيمة بعد اليوم. لما كبرت الدنيا في قلوبنا، الشهوات في قلوبنا، ضاع العز الذي كان، فلا عز لنا في دنيا أو آخرة إلا مع الله. اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا، وأعزها بقربك ورضاك عنها يا أكرم الأكرمين،